أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون Thank you. Yeah. والسلام. كذبت ثمود وعاد Yeah. يوم الدين. الذين يؤمنون به وعليه يوكلون